أصدر مجلس التوجيه المركزي لحزب الطلعي الإندونيسي بيانا يوم الخامس عشر من هذا الشهر استنكارا لفضاع الأشقياء العملاء الكوريين الجنوبيين الذين استدرجوا واختطفوا مواطناتنا جماعيا.